القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. سئل أبو حازم وكان من العباد العارفين كيف تصلي؟ قال: إذا قرب وقت الصلاة أسبغت الوضوء بتمام فروضه وسننه، ثم أستقبل القبلة وأمتثل البيت الحرام بين حاجبي، والجنة عن يميني والنار عن شمالي، والصراط تحت قدمي، والله سبحانه وتعالى مطلع علي، وأظن أن صلاتي تلك لا أصلي بعدها، وأكبر بتعظيم، وأقرأ بتفكر، وأركع بتذلل، وأسجد بتواضع، وأسلم على التمام، وأقوم على الوجل، ثم لا أدري أتقبل مني أم يضرب بها وجهي. قال له السائل: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. فقال: وددت لو صليت في عمري كله صلاة واحدة من هذه الصلاة فأكون من الفائزين. حكي أن رابعة العدوية كانت في طريق مكة، فأقبل إليها رجل وقال: هذا كلي بكلك مشغول. فقالت: إن كنت صادقا فكلي لكلك مبذول، إلا أن لي أختا أحسن مني وهي وراءك. فالتفت الرجل فلطمته رابعة على وجهه وقالت: إليك عني، ادعيت محبتنا ثم نظرت إلى غيرنا. وقريب من هذا ما يروى أن أحد العارفين كان يطوف حول الكعبة، فناداه واحد فخطر بباله أن يلتفت إليه، فسمع هاتفا يقول: ليس منا من التفت إلى غيرنا. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: لا يغرنك كثرة من ترى حولك، فإنك تموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك. ويروون هذه الأبيات لإبراهيم بن أدهم: هجرت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما سكن الفؤاد إلى سواك. تجاوز عن ضعيف قد أتاك، وجاء إليك مرتجيا رضاك. إلهي، عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك. غدا نلتقي في بستان الحكمة.